الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو ثالث أيام شهر رمضان المعظم، ولم يبق من الشهر إلا 27 يوما. ياه، ثلاثة فرص للعتق قد مضت. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. الله أعتق من الناس ربما أنت لا تعرفهم قد أعتقهم الله بالأمس، من الناس من هم حولك وقد أعتقهم الله وفك رقابهم. أعتق من النار يعني لن يدخلها أبدا. ينبغي أن تتفكر في ذلك، يا ترى أعتقني الله أم لا؟ ينبغي أن تتفكر هل أعتقت أم لا، وأن ترجو وتكثر من الدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار.